وختاما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بمادة هذا الشريط، مع تحيات فرقة الفرسان الفنية برعاية معهد قتيبة بن مسلم، إنشاد زيد الحداد، جلال الفقيه، بكير المطري، فايز الجبل، أكرم الإدريسي، محمد الذيفاني، الإشراف العام صالح علي الريمي، الإشراف الفني سليمان العراقي، التعليق حارس النظاري، ألحان وأداء فرقة الفرسان الفنية. تم التسجيل والمكساج باستديوهات زبيري صنعاء. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى مركز البيان للإنتاج الإعلامي اليمن صنعاء، تليفون 215-063.